بانت سعادي فعقل صبري محلول وعقل لب الفؤاد صبري معقول وما سليما وسلمى والرباب وما سردى وعلوى وهند والأحاجيل الكل غير سعاد ما به أرض وغير ما تهوي الزور أباطيل هي المرام وهي عين المراد وهي روح الفؤاد وذاك العرض والطول من لي بعطف سعاد او شجر شيء غف بالغد مخطوب ومعسول وأحور العين في دعب وفي كحل دعب الشعور له الياقوت إكليل الدين والحسن والحسنى له وله كل الكمال ومنه الفضل مبذول أكرم به من وحيد مفرد علم أعظم به من حسين سقره لولا ما البدر ما الشمس ما الغزلان مريم حتى أشبهه ما تم تمثيل ما في الوجود سواه لا ولا أحد إلا ومنه به فعل ومفعول أنت الوجود وكل الخلق قاطبة في معدن العدم أصلي معدول يا واحد الدهر يا عيل الوجود ويا من لا يحيط به عقل ومعقول أنت الوجود وكل الخلق قاطبة في معدن العدم الأصلي معدول يا واحد الدهر يا عين الوجود ويا من لا يحيط به عقل ومعقول أنت المحيط فمن يحتاط حوطته إن الإحاطة في ذا الشأن تضليل فخذ أذمة قلبي بالرسول إلى حظيرة هي قدس القدس والسول الحكم حكمك والمعروف أنت له والفضل فضلك منك المن مأمول فم وجد وتكرم أنت ذو منني واعطف بمدحي سؤالي أنت مسؤول بمصطفى الكون محمود الخليقة من قد كان خادمه في الوحي جبريل صلى عليه إلهي كلما تليت أم الكتاب ما دارت الليل مسلما ما تجلى في مظاهره وما استنار بها هذا الكون تهليل مع الرضا والهنا والبسط من مدد ما أتى غارئا في ذكري إنجيل والآل والصحب ما قالد ولهم بان الشعاد فعبد الصبر محلول صلى الله عليه وسلم.